قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل يعني لمكة. ورسلا منصوب بإضمار فعل أي وأرسلنا ورسلنا ورسلنا وأرسلنا ورسلنا. نعم. لأن معنى وأوحينا إلى نوح وأرسلنا نوح. لأن المعطوف على وأوحينا إلى نوح والنبيين من بعد وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسحاق وعيسى وأيوب وموسى وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلنا. يعني واحد. وقيل وقيل هو منصوب بفعل دل عليه قصصنا أي وقصصنا يعني وأرسلنا رسلا قدرنا بالأول بإضمار فعل اللي هو وأرسلنا. وقيل قلت أنه هو منصوب بفعل ورسلا قد خصصناه يعني ما مقدرنا عنا لا بالفعل مأخوذ من الفعل الموجود وقصصنا رسلا قد خصصناه. نعم. ومثله ما أنشد سيبويا أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس الجلد. أصبحت يعني كبير عم يقول السلاح بده شباب يعني. وأصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفر. إن نفر جفد يعني وقت يبقى راكب من بيركض البعير النجيب بس والفرس كمان بتغير بصير والجام مع انه الجام هيك بيعمل الحلق حديد الجام هيك بيرص لفوق اذا من بتغير خلص ما عاد يملك راسه قوي خاصه اذا حصان ما عاد يوقف ابدا ما عاد يوقف لذلك اتركه خليه يركض خليه خذ طاقته وقت يحاول كي عم يشد والبعير هيك بده يكون رجال يعني بده يشده يعني كأنه أقوى منه بشد له راسه هو لما بده يركض كثير تلاقي ما ديك راسه الحصان والبعير هيك عامل هيك كأنه سهم شاكك سبحان الله بقى لما بيشده بينزعله توازنه يعني هيك بيشده هيك بده يكون يعني صاحب يعني رجال يعني بيشده قد راكبه هذه الحصان بده حصان يعني ايه هلا عم يقول ما عاد قدرت اذا انا فارة ما عاد فيني يعني اتحكم فيه فلا املك رأس البعير يعني عم يشتي كبره لا أسكي ولا أملك رأس البعير إن نفر والذئب أخشى يعني وأخشى الذئب أخشى هذا الشاهد والذئب أخشى الذئب يعني بيسبق الطلقة وهتأذون الذئب سهم الضبع البدو ما بيقولوا دياك مثل الأسد الشام المدن وغيرها بيقولوا أسد خليك مثل الأسد بل عند البدو الله يرحمه شاهد مثل الديب مثل الديب بالدياك يعني الذئب شغلي الذئب قال يعني بكعي فريق عرب لا بيجي وبيهرب يعني بيوحد يعني وبتلاقي بياخذ منه بيخافوا منه كتير أوقات هو عم هيك عم يسدد عليه لا يرجع عليه وسبقه وبعضهم هيك سدد عليه أكله مع أنه بعيد يعني بده يكون أسرع منه يعني بقى الذئب بيخوف الضبع قدش الله ولا بيلتفتوا له بيقولوا أبو الفطايس أبو الفطايس معنا النشريك الله يرحمه أبو مسعود كل ثلاثة أربعة أضباع تلاقيك ماشي معه بالخنزراني مثلا اخس اخسخس لا بالفضائل اخسخس هيك بس بالفضائل ولا بينتبهت له وما بيمشي إلا بالليل. ما عم الذئب مشكلة ديب عرصيب عرصيب ذئب ديب والذئب أخشاه إن ممرته وإن ممرته به هذا يخاف من الذئب. الله يعفو عنا نحن ونخاف من إيش. نعم إن ممرته ومررته به كمان وحدي كمان عن بين إذا ما أي حدا لا ما ما كنت وأخشى ريحة والمطر ريحة والمطر يعني هوا إذا طلع بحاول يعني جسمي طايف سبحان خلاه وسوف يحكم. والذئب أخشى إن مررت به وحدي وأخشى الرياح والمطر يعني معناتها كلهم هذول اللي يخوفون ما كان شاب ما بيأسي ما يخالف إنه في كذا دي ما يخالف هذا ما يخالف ما بيضر يعني قال له نموت حطه بجيبته. نعم نعم وأخشى الذئب ما الذئب أخشى يعني وأخشى الذئب أخشى مثل ورسلا قد خصصناهم وقصصنا رسلا قد خصصناهم كل مشان هيك. نعم وفي حرفي يعني قراءة أبي الله يرضى عنه سيدنا أبي ورسلا بالرفع على تقدير ومنهم رسلا يعني نقدر له خبر. نعم ثم قيل إن الله تعالى لما قص في كتابه بعض أسماء أنبيائه ولم يذكر أسماء بعض ولمن ذكر فضل على من لم يذكر قال في اليهود ذكر محمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء ولم يذكر موسى فنزلت وكلم الله موسى. ردا عليه نعم تكليما مصدر معناه تكليما مصدر والمصدر ليش بيجيبوه يعني مشان أكد مشان ارفع المجاز يعني يقول جاء فلان جاء الأمير الأمير في قبل ممكن يكون جيش ونائبه وسكرتيره جاء لا جاء الأمير تقول نفسه شو نفسه هذا تكليم يعني حتى تدفع المجاز كمان تكليما كلموا تكليم يعني مو تكليم يعني مجازي يعني هذا عندما نقول تكلم تكليما يعني رفعنا المجاز. نعم يدل على بطلان من يقول يعني مع مصدر معناه التأكيد والتأكيد نأخذ منه أنه لا يجوز أن نأتي بشيء بتأويل غير المعنى المتبادر والمعنى الموجود بها الألفاظ يدل على بطلان من يقول خلق لنفسه سبحانه كلاما في شجرة فسمعه موسى صار يسمع يقول من الجبل من الشجرة من الله ما عم يسمع يعني كلام يا الله خلق كلام في الشجرة فسمعه سيدنا موسى قال لا هذا كله عم بدأ كلام حقيقي بل هو الكلام الحقيقي الذي يكون به المتكلم متكلما لكن كيف سبحانه وتعالى كيف سبحانه وتعالى يتكلم يا الله أعلم يعني حروف يعني نسمع حروف لكن يعني بلسان يعني باستقاك لا ليس كمثله شيء كل ما خطر ببالك فهو هالك لذلك فالله بخلاف ذلك لكن سمع كلام كيف الله أعلم سمع كلام سمع كلام. نعم قال النحاس واجمع النحويون على انك اذا اكدت الفعل بالمصدر اذا اكدت الفعل بالمصدر اكدته يعني مثل ما قلنا يعني لتنفي المجاز، لم يكن مجازا قولا واحدا. وكمان أجمع النحويون على أنك وأنه أجمع لا يجوز في قول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني، قطني حاجة. شو يعني ورد بالحديث النار يعني تقول هل من مزيد، فسبحانه وتعالى يضع قدمه فيها. هذا الله أعلم كيف هذا من المتشابه، فتقول قطي قطي أو قطني يعني حاج معبدي. في من يقول هل من مزيد، يعني هل من مزيد مثل الصوبية الأد ما تحط اللحطة تقول هل من مزيد، والنار هي تعرف يعني بتبيده شيئا يعني قطفية. فهل من مزيد الأكثر هل من مزيد. هذا كمان في من العلماء يقول هل من مزيد، يعني ليش في كمان لسه هل من مزيد، ليش هل كل هل حطيتها لسه في كمان، يعني تأويل ثاني يعني من كثرة ما يوضع فيها، نسأل الله العفو. الشاهد فتقول قطي يعني حاشي خلص معدي النار هيك ورد. هون امتلأ الحوض حتى قال حاجة مثل ما قالوا حتى قال حاجة يعني اكتفين. هذا مجاز الحوض، شون بيقول قاطي ما بيقول قاطي. أن يقول سؤال وأنه لا يجوز في قول الشاعر امتلأ الحوض وقال قطني أن يقول، لا يجوز أن يقول أحد يعني قال قولا وقال قولا قطني، لا أبدا هذا مجاز. فكذا لما قال تكلينا مفهوم هيك أن يقول قال قولا وقال قولا يعني معناته حكى، لا هذا مو صحيح. بيقول وقال قطي يعني هذا مجاز. فكذا لما وكلم الله موسى تكليما هذا حقيقة لأنه أكدوا بالمصدر. نعم. وجب أن يكون كلاما على الحقيقة من الكلام الذي يعقل يعني يفهم. نعم. وقال وهب بن نبه. أيوة. إن موسى عليه السلام قال يا رب لما اتخذتني، يعني هذا استطراد الله يجزيه الخير. يعني يمكن يحب يعني يعمل موعظة أثناء كلامه رغم أنه هلا خلص الكلام عليها، لكن بما أنه عندما ذكر الكلام في شيء تابع من الكلام يعني ما طلع برات الكلام لسه. قال تعالى هنا طيب. فقال وهب بن منبه نعم إن موسى عليه السلام قال يا رب بما اتخذتني كريما يطلب العمل الذي أسعده الله به ليكثر منه. يا رب بما اتخذتني يعني هي التكليم هي مرتبة، وشلنا نقول وسام يعني وسام عطايا يعني بين الرسل. ليش يعني اتخذتني خليل؟ أكيد في شيء عندي خلقته فيني تحبه فأنا بدي كتر منه. يا هل ترى هل هو الذكر، هل هو الوفاء، هل هو الصدق، هل هو يعني الغيرة، هل هو يعني في كتير خصال سبحانه وتعالى يحبها. قال بما اتخذتني كليما، شو عم يقول؟ يطلب سيدنا موسى العمل الذي أسعده الله به ليكثر منه، ليكثر منه. فقال الله تعالى هذا نحن سمعه يعني من دل أو من قول مثلا اذكر الله دائما اذكر الله مثلا كذا مثل ما ذكرت لكم الله يرحمه أبو الخير زين العابدين بحلب، كان من كبار العلماء، كان يطلب منه ابن أخته أنه يطلب منه، أو هو كان يطلب من أبوه. هو الحديث الكلام حدثني فيه الشيخ الله يرحمه أحمد أوكبازلي، هذا أخذ أخته الشيخ مولى الله يرحمه بعد وفاة زوجته، أخذ أخته الشيخ مولى، وكان من العلماء وابتلي يعني راح لولدين الله يرحمه، ولدين يعني مثل النخل عزيز شباب يعني بثلاثين أقل من ثلاثين بالله بثمانينات رحمة الله يعني، وأخذوا له كمان كبير مسنهم كان رحمة الله يعني. فذكر لي هذا الكلام لك، قرأت معه شوي الله يرحمه، وكان يحدث أثناء الطلب من أبو بده طريق يأخذ طريق أبو الخير. أنا بعرفه أبو الخير زين العابدين، بيحكي لي الشيخ حسن الله يرحمه قال لي كنا ثلاثة بسوريا يعني. كنا ثلاثة، هذا من يعني حدثني الشيخ حسن لحالي عم يحاكيني الله يرحمه، اللي كنت أنا بدمشق وكان الشيخ محمد الحامد بحما، وكان بحلب أبو الخير زين العابدي، اللي يجي يسألوني سؤال فأجبتهم يعني أجيبهم، يروحوا يسألوا الشيخ محمد الحامد يجاوبهم كأنه قاعدين مع بعضنا بنفس الجواب، يروحوا على حلب يسألوا أبو الخير زين العابدين يجيبهم بنفس الجواب، بعدين قالوا لك شو في بيناتهم، لا كان في تليفونات ولا كان في جوالات ولا كان في شو في بيناتكم، شلون أنتوا بتتصلوا بعض، لك نفس الكلام أنتوا ثلاثة حكيتوا مثل بعض، وكانوا فعلا يعني يعني الله يرضى عنهم يعني ما يخشون في الله لومة لائم، يتكلموا بالحق، وهذو القلة هذو القلة الله يرضى عنهم. فشو قال له الشاهد حتى ما نطلع عن الدرس يعني، قال له طريق، قال له صلي منيح، فهذا اللي بدنا اياه، قال له صلي منيح، قال له بس انت صلي منيح هذا اعظم طريق، صلي منيح، وهذا مصداق قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بصراحه يعني يعني نحن ما كأنه ما مصلي، منصلي بس ما منقيم الصلاة، وربي ما قال صلوا، قال أقيموا الصلاة أقيموا، يعني حكيت يا بني أقم الصلاة، قال له لأبن ما قال له صلي، بالتالي اللي بيقيم الصلاة ما عاد يخاف، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهل ما بيقيم الصلاة ما بيأمر وينها، معناتها بقاعده كأنه ما عم يقيم الصلاة، أنه بجلال ربي سبحانه وتعالى يقيم الصلاة ويصلي منيه، يعني مثل ما قال عليه الصلاة والسلام فصلي صلاة مودع، أي آخر صلاة اعتبرها. أنه مين منا بيملك أنه ينتهي بعد الصلاة؟ أي والله جوز هو بالصلاة يعني بيملك أنه يسلي، بيملك والله ما بيملك والله يعني الحمد لله بشعر الشعور يعني أنه أنا ما بعرف يا ترى بخلص الصلاة يا ترى بصلي لسه وقت تاني ما بنعرف. فهي إقامة الصلاة وما بدها كثير يعني كثير تعب ما بدها يعني، أنت هل عم تقراه يعني فهم اللي عم تقراه بس هيك، ولا تفوت في شو وجه اللغوي وشو نحوي وشو لا لا الشيطان بيجيب لك يا بيجيب لك مسائل فقهيه بيجيب لك يعني على اساس عم تحكي علم بس بده بعدك عن الله. هلا لا الله هي هلا لا تحكي شيء الا اللي عم يحاكيك فيه الله، عم يكلمك فيه الله سبحانه وتعالى. الله يرضى على الامام الغزالي، كان فقيه اخو احمد، كان من الناس يعني من أصحاب القلوب، إمامي الله يصلي مع وراء الشيخ الإمام الغزالي أخو قالت أمه لا يا ماما ما تصلي فأخوك ليش ما تصلي؟ قال صلى مرة هو عم يصلي فارقه ترك الصلاة وراح يعني كمل لحاله. راح اشتكى الإمام الغزالي لأخته عفوا لأمه قال له هو عم يصلي تركني شو أنا ما بيصلى وراي يعني؟ قالت له ليش شكلك يا ماما ليش كملت مع أخو؟ قال له والله أنا لا أصلي خلف من يغفوض في بحر من الدم. قالت له عم يقول أخوك يا طيب. قالت له والله ما فعلا سألينه مسألين بالحيض وصار يضرب أخماس بأساس فيها شلون نشوف الأقوال نشوفه سبحان الله ربي سبحانه وتعالى ألهمه رفع كشف له أنه عرف. قال له من أين أخذت هذا العلم؟ قال منين جاري يعني شو هذا العلم؟ هذا أنا عم بدرس علم بس في علم يعني عطاء من أين أخذت هذا العلم؟ قال له من عند الشيخ العتقي أو شيء سيد اسمه العتقي أظن راح لعنده الإمام الغزالي وصار السبب ما شاء الله وترك بعد ما عمل المدرسة النظامية أعلى مدرسة يعني أعلى يعني صرح موجود للدين هنيك ببغداد بعدها يعني مشيت والعلماء كلها يعني محط ومقصد ووجهة العلماء كلهم تركوا مشي بالصحراء الإمام الغزالي يعني بذكرهم بالإحياء هذا شافوا بعض الناس أنه شو هذا شلون ماشي بالصحراء وتركت العلم وتركت العلماء أليس الجلوس في المدرسة النظامية خيرا من هذا يعني مما أنت فيه شو بدي احكي بقى؟ وإجا نقول بعدين إجا للأمو يوم تخفى قال له لمعت أو بزرت شمس الإرادة في فلك السعادة أجرت هوى سعدى وليلى بمنزلي وعدت إلى مصحوب أول منزلي ونادتني الأشواق مهلا فهذه منازل من تهوى رويدك فانزلي. قال والله تركته ومشيت هذا العالم يعني الله يرضاني بس يعني عم يحكي صدق ودعوة الله يرضى الله يبنى من النبي بقى منين أنا طلعت يا ربي بما اتخذتني يعني الله سبحانه وتعالى يختص إنسان يعلم يخلق فيه شيء الله أعلم به من أجل هذا فعل كذا بيبقى الإنسان مو مكترث يعني هيك بيفعل فعل وربما ما ألقى له بال بهي وصيه قبلها الله سبحانه وتعالى يعني إذا تقبل منك يعني سبحانه وتعالى أي عمل خلاص فزت ليه؟ لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين مو أي شيء يعني بيتقبله فبدنا نشوف العمل سيدنا موسى يلي الله اختصه بالكلام فيه شو هذا العمل لكتر منه ها. مثل بياع منين إجا يعني هذا المال وغيره شو الصنف يلي جابه ومشي وربح فيه اللي يجيب يكتر منه بقى كل واحد يعني يغني على ليلى يطلب العمل الذي أسعده الله به ليكثر منه نعم فقال طبعا هذا يعني مثل ما إسرائيليات يعني الله أعلم يعني حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج أنه ما فيها لا حلال ولا حرام مثل ما قال الإمام أحمد إذا تكلمنا بالحلال والحرام تشددنا أما إذا تكلمنا يعني بالفضائل تسمحنا كيف ما كان عم يقول لك يعني اذكر الله عم يأمرك بخير بس ما عم يقول لك حلال وحرام الحلال والحرام بده تثبت. نعم. قال الله تعالى: تذكر إذ نزل من غنمك جدي فاتبعته أكثر النهار وأتعبه. عم يقول له يعني أنه ورد أنه ما من نبي إلا وقد رعى الغنم، أنه بده يرعى الأمم، فيعمل له بروفة إن صح التعبير ربي سبحانه وتعالى، عمل بروفة على الغنم هاي تروح هاي تعتدي على هاي هاي القط هاي هاي هاي سيرة يرعاها ويطول باله عليها. نعم. فقال له: أتذكر إذ، يعني وقت، وقتنا ندى، إذ ندى الإذ ظرف لما مضى من الزمان، أما إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فأتذكرها من شو ربي قال: وإذ قال إبراهيم ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، بعض الناس في ربه، إذ نادى، إذ قال له إبراهيم تسلم لريته، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي، إذ قال إبراهيم، وأتأله هيك بأله، مو إذ قال، فيه لا عم يرى، مو أستغفر الله، مو فهم شو عم يرى، لحسب حاله أنه قاضي غلط، عم يقول إذ قال كذا يعني، لا رأيت، ألم ترى يعني رأيت، سمعت بإبراهيم إذ قال إلى الذي حاج إبراهيم في ربي، وأتأله كذا، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال سيدنا إبراهيم بهذا الوقت، إذ ظرف لما مضى من الزمن، إذ ند من غنمك جدي، جدي وجدي بفلة هيك أوقات بشد نشيط بيبا ويظهر بالداية أو شيء ما عجبه هرب. نعم. بيقولوا العوام بيقولوا جدي في شعرة من الشيطان بيحكوا يعني مش شرط نصدق، بس تلاقي كل الغنم ماشي مع بعضها ما بيعجبه يوقف إلا براس الصخرة، كله عم يأكل ما بيعجبه يأكل إلا من فوق، بيقولوا في شعرة من الشيطان. وفعلا عفريت يعني سبحان الخلاق العظيم ودمه خفيف يعني. راس النبع ما بشرب الا من راس النبع. فإذ ندى هرم يعني، قال عليه الصلاة والسلام: إن من هذه النعام أو كما قال أوابد، شو أوابد؟ بتند أوا يعني، إذا ندى فافعلوا به هكذا، واحد ضربه ند جمل أو شيء، وين وين نلحقه؟ ما عاد هذا كيف بتكون تذكيته؟ بالسهم، وين ما صابوا سيبوا تضربوا خلاص، قالوا فافعلوا به هكذا عليه الصلاة والسلام. أتذكر إذ ند من غنمك جدي فاتبعته أكثر النهار، يا لطيف يعني شو عم يركض 4-5 ساعات معناتها، يعني كانوا نشيطين وأوائها يعني، هلا الله يعفو عنا يعني، ما بعرف هالمدنية شو ساوت فينا بصراحة يعني، نشوفها اللي برا كل ما كان أبعد عن المدنية تلاقي أنشط وأقوى، لا بيمشوا ولا شيء، كان استاذ عنا تيسير العمر كان يدرس عنا من جبه للمعهد، فقال لي شو انتو تاكلوا تنعزموا عزيمة تاكلوا هدسة وين يلا على السيارة خلاص، قال لي احنا بنعزم العزيمة نضرب بعد من 10-15 كيلو مشي ما بيبقى شيء، وين انتو شو بتاكلوا شو يعني، وفعلا يعني قال بنطلع من السيارة، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن قال لك رايحين على السيران سيران، مو رايحين نركب من على الباب للباب، الا مشيتوا ولا شيء. الله يرحم الشيخ عبد الحكيم الافغاني شيخ المشايخ الكبار، يعني كل جمعه له سيران سيران، وين سيرانه كان لحاله اول وحده، ثاني شيء يشرب شربة مزهرة. هذا الناس بيقولوا شربة بيقولوا شربة مزهرة يعني شربة دبل يعني. لأنه طول الأسبوع يأكل نواشف خبزة وخضر خبزة ومرقة خضر شلون صار يعني معدته. فبيشرب شربة مزهرة. الحكي حدثني به شيخ حسن الله يرحمه. وبيعمل إبريق مي وبيمشي بجبل قاسيوم طول النهار ماشي هو طول النهار عم يطلع ويستنجي خلاص معه إبريق المي بحاجة خلاص. هذا سيران. أما بتعملوا سيران تطلعوا من الباب للسيارة وصلتوا وعادتوا لا أحمل وروح وإشي بتاع يعني يعني الرفاهية يعني عم يدفع حق الإنسان عم يدفع حق من جسمه يعني هذا الليمون وهذا شوي تاني الإنسان ما عاد يطلع لبرا يعني هذا تعو أسهل فرق بينك وبين العاجز يعني الإنسان يعني إذا يعني ما بيقوم لحاله وبيرجع لحاله هلا اللهم صل يعني ماذا قال لأحد عن يسقني ما بيقول لأحد هو بيقوم فكر هالمبدأ هذا من أقوى الرياضة. فكر إيه هلا عم تقول لواحد مثلا قول مسألة أنا ابني ناولني بابا ناولني هالمطربة بقول له قوم يجيبه أنت طيب شو بيصير قال له يعني أعطيني أجيبها قوم أنت أجيبها وبتعلم غيرك وهي من أقوى الرياضات اللي ما بدها شيء. فكر كم أمي كم طلب وكم أمي بيقوم يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني. فهذا يعني الشاهد جبنا فاتبعته أكثر النهار يلا بيدين يمشي أكثر النهار إذا مشي له ساعة بقول يا لطيف برجع بيستلم الفرشة والله نمشي يعني والله ما عملي يعني شيء 15 سنة كان اجي من دارية على المسكليت على الشركة الخماسية عند دارو الشركة الخماسية معروفة بالأهم في كان ملعب قدم ملعب ظريف كتير مسامين نلعب اركض 3 ساعات بعد ما يكون جاي على المسكنين على المسكنين نصل على الملعب ونلعب 3 ساعات وبعد 3 ساعات نطلع على المسبح نجي على المسبح ما يعني هلا بتلاقي هالجيل هذا يعني ما يعني الله يرحمنا الله يرحمه الشيخ محمود العطار كان بطلع لبرا كثير لكم شو العادة كان معي بس ان شاء الله يعني فهمت حاجة لهذا الشيء كان كمان حدثني به الشيخ حسن مو بيقولوا يجي الشيخ محمود العطار شيخ الشيوخ يشتري بطيخة من باب الجابي ما كان وارد انه دائما بطيخ وين ما بده الواحد فيشتري بطيخة من الباب الجابي وين بيته بالأدم يعني شيء 5 كيلو يحملها على جنبه وحدا يقدر بياخدها منه يحملها عنه أبدا يحملها للأدم. وشو بيقولوا العوام لوئي على الماشي أمطار لوئي على الماشي أمطار فأقل شيء يعني أقل شيء بطيخة 5 كيلو أقل شيء 5 كيلو ماشي شو هو شيء حسن تلميذه يعني لا لا صاحب الحاجة أولى بحمدها يعني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه يعني يعني هذا يعني الرجل وكمان يعني هو من أهل العلم ويشتغل بالعلم بس ما في مانع يعني الجسم الله خلقه سبحانه وتعالى. رب قال لقد خلقنا الإنسان في كبد. يعني الله خلقه بده يشتغل بروح يجي يتحرك قوم. يعني من أكبر النعم وأعظمها يعني صلاة الجماعة بدك تنزل على الجانب قوم. يعني هلا بتلاقي بيعطي هيك نفسه هواء يعني إنسان. يعني كانوا بالأول يعني ما بعرف كانوا يعني من نحن أغبين لتركنا أغبين من بدو أبي الله يرحمه أنه عنا غنم كان نطلع يعني. والله بذكر مرة وعد واحد أبي قال له وصاع الحليب قال له بكرة بتيجي بتأخذهم صباحا إيه وأنا يعني ما بعرف عمري 11-12 سنة بتذكر لما يعني لما ركبت البسكليت ما طول رجلي منيح يعني راح بعتني والمطر نازلة على عقربة من الميدان على عقربة يعني يلدة ببيلة عقربة ورجعت ايه شو يعني ايه بردتك ابي ما فوت خلاص يعني ما ضررنا والله هيك كانوا ما هم تاع يعني الله يرحمنا. فعن سيدنا موسى قال له فاتبعتك فاتبعت وأكثر النهى. يعني سيدنا موسى معناته مشي 4-5 ساعات مو مشي عم يلحقوا يعني وأتعبك ثم أخذته وقبلته وضممته إلى صدرك سبحان الله وقلت لو أتعبتني وأتعبت نفسك ولم تغضب عليه من أجل ذلك اتخذتك كريما. يعني أردناك أحببناك هذا عطاؤنا خلص هذا أردناك أحببناك ليه هيك حبينا هذا عطاؤنا. رب قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. أي تتم ختم آيات يعني سيدنا قال ربي هب لي من لدنك أبني لا ينبغي سؤال الآية وهب لي ملكا لا ينبغي من أحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا. بعدين قال ربي هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا. فالله بجاه النبي يا معطي الله يرحمه إن صديق الله يرحمه رحمة الله عليه بالمدينة معك اسمه الشيخ حسن شداد الله يرحمه يعني كل ليلة يرى رسول الله ما في أبدا كل ليلة يرى رسول الله. بس شاهد اللي يقول يا معطي لا تبطي يا معطي لا تبطي يعني أعطيني يا ربي بعجلي لا تبطي يا معطي لا تبطي يا حفظت منه الله يرحمه رحمة الله يعني الله يرحمه عمل بردة شابة البردة تبع الشيخ البوصيري سماها عبير الوردة عبير الوردة بتحاكي البردة الله يرحمه رحمة الله عليه حسن شداد ايه مطبوع عبد الحسن في كمية منيحة. فقال يعني كل بيت كل فصل عمله في هو أثناء تأليفه قال لي وقفت عن بيت إيه من محاسنه كذا راح من باب البيت الله أكثرت كذا من محاسنه أكثرت كذا شرفت نفسي كذا شرفت كذا من محاسنه يعني عليه الصلاة والسلام يذكر أوصاف سيدنا النبي قال بعد منه ما عاد عرفت شو بدي أكتب وقفت ما عاد عرفت شو بدي أكمل بنص البيت شنفت أذني كثيرا من محاسنه يا المعد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اكتب فكان شهدا شفيع شهدا شهيا قد ذكته قال لي والله من رسول الله سمعته فكان شهدا شهيا ذقته بفم وبعدها ما كملت انه سنفت اذني كثيرا من مسامعي ما داري في البيت قال وكان شهدا شهيا ذقته بفم وعلى مثل ما نقول يعني من اجل ذلك اتخذتك هذا عطاء شوف انسان عادي يعني ما في شيء يعني لا بيقول كرامات ولا بيقول شيء ولا بس هيك انسان يعني بس ما شاء الله هيك بيطلع معه الشهير طبيعي سبحان الله العظيم شو فيه هيك بينه وبين الله هيك ربي اتخذ واتخذ الله ابراهيم خليلا اي الله يتخذنا من جهنم الله يتهيك يجعلنا ان شاء الله اصفياء واولياء ومقرون ذلك بالعافيه يا نصير قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين ورسلا قصصناهم رسلا مبشرين نعم ونصب على البدل من قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم قد قصصناهم رسلا منهم نعم ويجوز أن يكون على إضمار فعل ويجوز نصبه على الحال مثل ما قال يعني ورسلا هو نصب على البدل ورسلا من ورسلا ويجوز على أن يكون على إضمار فعل يعني وأرسلنا رسلا ويجوز نصبه على الحال وأرسلنا يعني ورسلا حالة كونهم مبشرين وكذلك نعم أي كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده رسلا نعم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت علينا كتابا وفي التنزيل الآن رسلا يعني رسلا مبشرين رسلا عم يقول حال رسلا مبشرين رسلا مبشرين ايه والحال قالوا لا تكون الا نكرة ولا يكون صاحبها الا معرفة الحال فهون من ان رسلا مبشرين تعرفت يعني برسلا مبشرين رسلا ايه مو دائما الحال بتكون يعني نكرة قد تكون يعني معرفة في بعض الأحيان يقول أعبد الله وحده شو معنى شو بنعرف وحده يعني منفردا أعبد الله وحده يعني فردا سبحانه وتعالى تعبد وحده مع أن وحده مضاف للضمير والمضاف للضمير برتبة العلم الشهيد فهون كمان بيصير يعني طيب يا الله سيدي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فيقول ما أرسلت إلينا رسولا وما أنزلت علينا كتابا وفي التنزيل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قوله تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياته. وفي هذا كله دليل واضح على أنه لا يجب شيء من ناحية العقل. ليش أنا أقول هيك؟ أنه في من العلماء بيقولوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بيختلفوا في أمر بالعقيدة، هل أهل الفترة ناجون أم غير ناجين؟ أهل الفترة يعني الفترة، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، يعني فترة، في فترة الناس بيت بدون شيء يعني بين سيدنا عيسى وبين سيدنا النبي، هذول أهل الفترة ومنهم الجاهلية، هل هم ناجون أم هم غير ناجين يعني معذبون؟ المعتمد أنهم ناجون لقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في من العلماء من المعتزلة، يعني فرقة من المعتزلة، لكن هذا العلماء غير من الحنفية، يقولوا الرسول هو العقل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إيه عندك عقلك هذا رسول، لكن لذلك عم يرد هذا الشيء الشيخ الخلطبي، عم يرد هذا الشيء، قال وفي هذا كله دليل واضح على أنه لا يجب شيء من ناحية العقل، وخلص يعني، وبيطلع منها بنجاة أهل الفترة. نعم. رمي نعم. عن كعب الأحبار أن المطال كان الأنبياء ألفين، وهنا بيطلع يعني نجاة والدين عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم. رمي عن كعب الأحبار أنه قال كان الأنبياء ألفي ألف ومئتي ألف. نعم ألفي ألف أي مليونين مئتين، حتى ما يساوي مليونين مئتين اثنين واثنين. نعم. قال مقاتل كان الأنبياء ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرين ألف. كانوا ألف ألف وأربعة، ليش ألف وأربعمائة ألف وأربعمائة ألف، ما هي وأربعة وعشرين ألف، نعم يعني مليون وأربعمائة ألف وأربعة وعشرين ألف. نعم. الله يمدد. نعم. روى أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وعثت على إثري 8000 من الأنبياء منهم 4000 من بني إسرائيل. لا حاطط على أثر. نعم كثير إثر وأثر بيمشي. نعم على أثر يعني بعد، يعني على أثر بعد. نعم. ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسير تفسيره، ثم أسند عن شعبة عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن أبي ذر العشاري رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال كانت الأنبياء 100,000 نبي وأربعة وعشرين ألف نبي، وكان المرسلون 313. قلت هذا أصح ما روي في ذلك، أخرجه الآجري وأبو حاتم في المسند الصحيح له. قوله تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليه، يعني أصح شيء ألف كانت 100,000 نبي وأربعة وعشرين ألف، 124,000 والمرسلون 313، يعني عدد أصحاب بدر أهل بدر، أهل بدر كانوا 313. النبي عليه الصلاة والسلام والذي طبعا معهم. نعم نعم نعم. والله هو العبارة يعني موصى يعني موصى شو مو نص إنه سيدنا النبي معه. يعني ترى أهل بدر كانوا 313 كمان مع سيدنا النبي هو رأسهم عليه الصلاة والسلام كانوا 313 كمان المرسلون كانوا 313 ورسول الله رأسهم ممكن يكون هيك يعني 314 ما يعني اللي مرض إنه كانوا 313 بعد عبارة محتملة يعني بدون سيدنا النبي ولا مع سيدنا النبي يعني بس الظاهر كله الظاهر الجميع أنه كانت المرسلين يعني كان في علم الله المرسلون يعني المرسلون 313 نعم. قوله تعالى لا في الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا نعم. قوله تعالى لكن الله يشهد رفع بالابتداء رفع بالابتداء لكن الله شو ما لكن الله رفع بالابتداء عليه السلام يحكي يعني الله سبحانه وتعالى رفع بالابتداء نعم وإن شئت شددت النون ونصبت لكن الله يعني من جهة الإعراب طبعا نعم لأنه هي لكن هي لكن نعم يعني على معناها الذي هو للاستدراك نعم وفي الكلام حذف دل عليه الكلام كأن الكفار قالوا ما نشهد لك يا محمد ما نشهد هيك عطيها يعني ما نشهد لك يا محمد فيما تقول فمن يشهد لك نحن ما بنشهد لك بما تقول مين بده يشهد لك فما وهن العلماء يعني فمن يشهد لك فنزل لكن الله يشهد لما الإنسان تتخلى عنه الناس ويبقى صادق يا الله سبحانه وتعالى بأيده لما عليه الصلاة والسلام تخلى عنه من على الكرة الأرضية كلها تخلت عنه يا ربي سبحانه وتعالى رفع لفوق السماوات أهل الأرض ما قبلوا ربي رفع سبحانه وتعالى نعم ومعنى أنزل بعلمه أي وهو يعلم أنك أهل لإنزاله عليك يا سلام الله يجعلنا أهل يا رب طبعا مو للإنزال علينا أهل يعني لما يرضاه عنا لفهم ما أنزله على نبيه واتباع ما أنزله على نبيه يعني أن يجعلنا من المقربين إن شاء الله مع العافية وهو يعلم أنك أهل بإنزاله عليك ودلت الآية كثير من العلماء يقولوا إن الله يعني شو ماذا صحة هذا السند اطلع على قلوب خلقه وهو أعلم هو خلقهم فوجد النبي عليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أشد القلوب تعلقا به فجعله سيد الأنبياء والمرسلين وهذا حق يعني اللهم صل وسلم وبارك نعم فدلت الآية على أنه تعالى عالم بعلمه ايوه الا شيء ثاني سؤال ومعنى فمن يشاء فنزل لكن الله يشهد يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه يعني عم يرد عن المعتزلة المعتزلة شو بيقولوا سبحانه وتعالى عالم يقولوا كونه عالم كونه قادر أما قدير بقدرة عالم بعلم أهل السنة والجماعة عالم بعلم اللي عالم في علم معناته واللي قادر في قدرة معناته طيب شو هي تعريفها قالوا صفة قائمة بالله تعالى لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، ليست عين الذات ولا غير الذات، بمثل ومثل مثلا العدد من العشرة، التسعة ثمانية من هي العشرة ولا مو من العشرة، لا هي العشرة ولا هي دون العشرة. إيه كمان هي صفة قائمة بذات الله تعالى، لو كشف لنا الغطاء لرأيناها، لا هي عين الذات ولا هي غير الذات. المعتزلة يقولون إلا إحنا كفرنا النصارى من قالوا ثلاثة، أنتوا سويتوا سبعة يعني شلون هي؟ فلذلك ما بيرضوا. اللي إحنا عم نقول هذه مثل ما أنا ما عم نقول شيء لحاله شيء يعني، بس فيه سبحانه وتعالى له علم، هو أسد هذا أنزله بعلمه، أنزله بعلمه. إحنا طبعا هذا مو نص ولا كفروا أنزله بعلمه، بعلمه يعني بعالميته، الاسم المصدر بيتأول باسم الفاعل بيتأول باسم المفعول، وإلا إذا ما في تأويل يعني هذا مو نص، لو نص كانوا كفروا كونهم ينكرون شيء ثبت بالتواتر. نعم، قال العلماء هم من الكفر فروا، هم من الكفر فروا، فكيف سؤال قوة الشبع عند الفريقين تمنع الإكفار من الفريقين، ما منكفر يعني، لا هن بكفروا لا نحن منكفر يعني. نعم، الملائكة يشهدون، ذكر شهادة الملائكة ليقابل بها نفي شهادته. نعم، وكفى بالله شهيدا، أي كفى الله شاهدا، يعني الباء ليست التأكيد ولا يعني مثل ما يقول الباء زائدة بالنسبة للإعراب، غيره ما بيقوله يعني غير الشيخ القطب والصلة أدبا مع القرآن، أما زائدة عندك تعربة شو تعربة حتى بالإعراب بيقولوا يعني لا تقول زائد بالقرآن ما في زيادة، والصلة يعني حتى يتوصل بها بمعنى عظيم، وكفى بالله ليس رب قال وما هم بمؤمنين، لو قال وما هم مؤمنين صحيح، لكن عم يصور لك مدى يعني أنهم بعيدون غاية البعد عن الإيمان، لأنه هن أول شيء قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، آمنا بالله وباليوم، عم يأكدوا، الله رد عليهم بنفس أسلوبه قال وما هم بمؤمنين كذابين، إنما يقول هذا وهالتأكيد يخادعون. فهو الباء والباء زائدة يعني الباء صلة، نعم، بس بالأعراب هي زائدة، لما منقول زائدة وكفى بالله وين هذا وين متعلق، إذا واحد سأل وين متعلق بالله جار ومجرور متعلقا بإيه وين متعلقا، اللي لما بيكون حرف جر زائد ما له متعلق أي حفظوها، فمجرور بصاحب الإضافة، فمجرور ربه الزائد لا متعلق له، ما معقول متعلقة بكفى، لا كفى الله كفى الله. طيب ثم قال يلا كمل قوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، قوله تعالى إن الذين كفروا يعني نعم وصدوا عن سبيل الله أي عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم بقولهم ما نجد صفته في كتابنا وإنما النبوة في ولد هارون وداود، نعم، وإن في التوراة أن لا شرع أن شرع موسى لا يوسف كذابين، نعم، قد ضلوا ضلالا بعيدا لأنهم كفروا، مع ذلك قد ضلوا ضلال بعيد كثير يعني ضلال كبير، نعم، شوف سبحان الله قرآن عجيب ما فهمنا القرآن. والله يقول ما أحب يفهم القرآن يعني كما هو تمام الفهم. لذلك صدق الله العظيم وما يعلم تأويله إلا الله. أقول أبدا لا شوى ضلوا ضلالا كثيرة ما تصدق الضلال بعيدة وكلمة بعيد ضلال بعيد بعيد يعني أعطاه نفسه هذا شيء إذا واحد هيك انفتح له يطلع وإذا انفتح الله أكبر الله يرضى عن سيدنا علي. لو طويت لي وسادة لو فطيت شوي هيك لو طويت لي وسادة لأخرجت من بائي بسم الله الرحمن الرحيم كذا سبعة وكذا حمل وقر بعيد من الكتب لو أعود هيك التاكا بس أفضى شو بيطلع عندي. وصدق صدق كلام الله هذا كلام الله يعني سبحان الله يا حبيثة. شوف قد ضلوا ضلال كبير بعيد يعني بعد عن الطريق كتير وهو بعيد كمان ونحن بعدنا يعني ما بدنا ضلال بعيد يعني هذا بعيد عن الله بعيد عن كل خير يعني نعم لأنهم كفر ومع ذلك منعوا الناس من الإسلام. تم قوله تعالى إن الذين كفروا وصفوا ظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا يعني اليهود أي ظلموا محمد صلى الله عليه وسلم بكتمان نعته ظالمين بكتمان نعته وصف صلى الله وأنفسهم إذ كفروا والناس إذ كتموا ظلموا محمد وظلموا أنفسهم والناس إذ كتموا وظلموا الناس لم يكن الله ليغفر لهم هذا في من يموت على كفره ولم يكن. قوله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم يعني لأنه ليش أهل الشيخ الله يسعد خير لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا إيه بيجي يعني اللي بيتشوفوا لثغرات بالدين أو بالقرآن هو ما في ثغرات لكن على الناس السذج والعوام بوهموا أنه في ثغرات بالقرآن بلا شوف شو الله قال لم يكن الله ليغفر لهم. أنتوا بتقولوا كعب الأحبار أسلم ولا لا؟ عبد الله بن سلام أسلم ولا لا؟ ابن كعب الأحبار أسلم ولا لا؟ شو قرآنكم؟ وين عم تقولوا قرآن؟ بيجي واحد مفتاح تمه إذا معرفة لم يكن الله ليغفر لهم لا قال في من يموت على كفر ولم يتوب لأنه الآيات هي بتفسر بعضها هو اختصر ما يعني نعم أنه إذا المنافقين في الدرك الأسفل من النار إقرار إلا الذين تابوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. يلا كملوا عن هذا قوله تعالى أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض والأرض وين جبتها فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ما في نعم. قوله تعالى يا أيها الناس هذا خطاب للكل كل الخلق قد جاءكم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بالحق بالقرآن وقيل بالدين الحق وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله. نصارى شبهون أو يهود يعني أوقات يعني بيمشوا بالسياسة ويسموها تقية الله يميتنا على دين الحق بيقولوا الله يميتنا على دين الحق يعني يعتبروا دين الحق يعني لا ما بكفي على دين الحق الذي هو الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم. يبدك للنوح الله يرحم سيدنا الشيخ حسن يعني منتبه من له الأمور يقول لك كيف تنتبه وعدير بالك يعني قال لك كذا يعني لا بالمصاد يعني. الله يرحم يقول آمنت بالله وبي وأبو محمد آمنت بالله يعني آمنت بالله وجاء من عند الله يعني. آمنت بالله ورسوله وآمنت برسوله محمد يعني أرسل اللي أرسله الله لكل الخلق هذا رسولكم كمان يعني عليه الصلاة والسلام ورسول الله يعني سيدنا محمد شو يقولوا أرسله الله إلى العرب نحن مالهم بحاجة لذلك أرسله لكل الخلق لذلك وبرئيكم من كل شيء يخالف دين الله. نعم نعم. وقيل بشهادة ومع ذلك يعني الإنسان إذا ما كان صادق يعني أقول اليوم نسأل الله العافية النفاق ساد يعني ساد ظاهر بيقول لك شو بده شو بده آمنت بالله وإيه بيقول لك شو لكن قلبه كافر والعياذ بالله شو بده بيمشي معه شو بدك بيمشي معه ما يكحكوا يعني عن عبده يعني ما بدنا نفصل كثير لا رسولة ياسين وحيالة كذا وكذا وما شاء يعني والحال يعني الريحة طالعة الريحة طالعة ما فيك يظهر وما على فيك وأبيك يظهر على فيك إذا صح. نعم ما نعم سيدي لذلك الإنسان ما بيضحك علينا اللي يقول لا إله إلا الله لا. يعني إذا تكون تعطيها حقا للا إله إلا الله مو كثير ناس يقولوا لا إله إلا الله ويقتلون لأنه خالف لا إله إلا الله ارتكب شيء موجب لقتله. نعم وقيل بشهادة أن لا إله إلا الله. نعم وقيل الباء بالتعدي أي جاءكم ومعكم الحق وهو في موضع نعم عن يعني الجملة صالح هو جاءكم ومعه الحق بالحق يعني الباء بمعنى مع صار مع مع وجاءكم ومعه الحق بدها تأويل يعني. نعم قوله تعالى فآمنوا خيرا يعني بالحق الآن جاءكم بالقرآن وجاءكم بالدين الحق جاءكم بشهادة دي. متلبس بكل شيء يأتي به هو حق وهو ثابت مش من الكل بالحق يعني بكل شيء ثابت من عند الله عليه الصلاة والسلام كل ما أتى به حق عليه الصلاة والسلام والحق شو معناه حق يعني ثابت نعم واضح والحق واضح وقال الحق أبلج يعني واضح والباطل لجلج معنى ثابت واضح ثابت. نعم قوله تعالى فآمنوا خيرا لكم نعم الكلام إضمار أي وقت خيرا لكم وقت فآمنوا خيرا لكم في الكلام إضمار أي وقت خيرا لكم فآمنوا خيرا لكم فآمنوا وأتوا خيرا. نعم هذا ديننا يعني ما من يعني لا نأمر إلا بخير ولا ننهى إلا عن شر لكل العباد لكل العباد كل الناس والله والله كلهم مرد له نفسه كلهم مرد له نفسه بس هو يعني الله يرحمه ولا عم يقول بنحطه بالجنة من لا نار أسفاله والبردة بنحطه مع الجنة اقعد هون شيء من لا نار أتفاده ما بده ما بده نسأل الله العفو والعافية ولا من رده كل واحد من رده الخير ايه والله ايه والله نعم وقت خيرا لكم هذا مذهب شيبوي وعلى قول الفراء نعت لمصدر محل أي إيمانا خيرا لكم. وعتوا إيمانا خيرا. وعلى قول أبي عبيدة بكم خيرا لكم. هذا من اللغويين معمر ابن المثنى اسمه يكون خيرا لكم. ثم قال قوله تعالى الحمد لله رب العالمين جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو هذا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو هذا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو هذا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا واحفظنا من الزلال في كل أمورنا يا رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اجعلنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام في عرسك الحصين واجتبنا فإنتهك يا رب قلت هذا عطاؤنا يا رب العالمين. اللهم يا معطي لا تبطي يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا رب قلنا ذلك بعافية الدارين وأرنا عزة دينك وذل عدوك يا حي يا قيوم ولا تفرغ جمعنا إلا بذنب مغفور وعمل مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. ربنا ربنا ربنا هب لنا من أزوالنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا رب يا ذا الجلال والإكرام أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في ملائكة تقول آمين هيك بطمع. هذا ذكر.